إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد اختصارا يضرب جيجي الإحسان للمضيف ذكرا أن ذكرا مذكرا الجلسة يا هذا سلوى انت ما زير تستيقى انت شرحة وكان ان شاء الله لو ذكر الميريني غساد رست ابنه فياش في الاسباب اللي يقل السبب مسلمنا اللي حباه اضعفنا اللي تشتتن والاسباب كود ولكن نسمون من كله الكتاب والسنة اسمن المعنى فرقني اللي مسلمني قديم غمي غل جهة القرآن العظيم جهة السنة النبوية اش كنت غنيت انت الدين اللي فرقني مسلم ما مدي قرآن ضعفني اللي لا حلف من نسمه ولا غمص القوة نسمه الاقتصاد نسمه ولا الأمور مثل كله رديت نزكيه إسكت ضمنت زياد اللي فرضنا القرآن سنتنا قالت سنت صغير ردك سنت ملح من الكيفية سير شفرتنا أشكوكي أرد سفلت يقدم أبني الحمد ربي يسابه رقرن القرآن وكان ضمنت يزدغي كان نكافة هذا قرأ القرآن أرتب تحفظ طلبة حيشي نتميز هرز من السوس أركد نبه رب قلت 50% ولكن هاتي حفظ منت ولكن هو قيس همواله ماخ أشكو قال العجل نجي قال إيش الحين رديت نتواهت إلا ندرنا حين مدارس العلم قرأنا البعض نطلبة قرأنا العربية نعرف إصحاها كنا إصحاها سلم بعض نطلبها القرآن العربية ولكن العربية ننسى قلت لك بمعنايا نفذ لكني طلبة اللي ندرك أهلو كان القرآن العربية أتقن الأدباء سجد سن الشعر سن الشعر سن الميراث سن كل علم ولكن البركة اللي لنح القرآن ورجل يجلي ما زني تقرب أرزيقزن أيد سوز حميات سنة يد اللي زرين قال لي غير وفني عقلين أيد سوز طلب أنا أيد سوز سمى المعنى يوض ربي ينسي الطلبة من أيد واد زي قديم كشمن تدر قاوت يلقيت سن يشرح كتاب الأمير واحد الكتاب ديال واحد العالم مصري يشرحت شرحت التيغان الحج علي الدرقاوي بابا سنس دي مختار السوسي والسين سيدي الحسن المودز قال كله طلبة وران حمس الماني نودوز كشمنت الدرقاوي ايو يدقص ربي المعنان ترجمة خصوصا العبادات عبادات وذكر المعاملة ولا غير العبادات بزاف كله قرينا ترقاوا على وقتان تفهم ياش تفهم المسائل العبادات وكذلك كله قرينا الناصري يفهم الشرح نتمدز ما يشرح وتمدز سيدي علي يشرح الأمير وتمدز يشرح أوزاع الزيجني فقير لي ترقاوين ولا الناصريين اللي يفهم ياش فقه العبادات طلبوه تريد الأداب إلا تريد الميراث إلا تريد حتى العاصمية المسائل القضاء مشكور طمع والنيران يقول الموظف صحيحيا وليد اللي بلا العدل نغضبين القاضي أولا درسنا وإن اللي قرأ للعربية كذا كذا درسنا بزاف ما زيك قدر طلبا يحفظين القرآن خصوصا عمس نغيد من شتوكا أرقلو أريت بعمره أرقت لك من نسبة 60% ولكن ومسك اختار عقل نيت الحزب تريق تقرأ من نسبة تقول تحزبت يصد أما المعنى والو زندوكا يريد دور الطف ديناد البرنامج ترتيبا هذه الترتيبا بلا اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما استزاقي سيوين ما حديث الرسول إن كيف لحد الرسول حتى الكيفية اللي سنتعلم اللي سنتعلم من القرآن عندنا واحد رواية نتاع أبو عبد الرحمن السلمي يل المقري يمكن نتيجة تابعين إن حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أنهم كانوا إذا أخذوا شيئا من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات 10 حتى يفهموها مزيان عاد 10 عاد يعني شوي بشوي قال أبو عبد الرحمن قالوا فكنا نتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا مش غير الحفظ القرآن الحفظ الحفظ والعلم لأن العلم في ذاك الوقت في الغالب يطلق على الحديث لأنه هو الذي يشرح القرآن العلم والعمل أجل القرآن والعلم والعمل جميعا إذا المنهجية كاينة ولكن آباؤنا وجدودنا في شمال أفريقيا خالفوها شكون ما كنا نخالفت قرأت أكملها متنا نور نكي سمع منك أولا وارد غيك أنا سن تعلمت الوانخ نحن الزين ولا نحن القرن ما ما اكتمنا ابن غلدر القرن الثامن أريد تحكو حتى قبل يا اللي حتى يبدري ابن غلدر يتقدم ما إنا ابن غلدر إنا ردو الملح من اكسات العامة شيء ما ستعلم أي تلدى مستوانسن ولا المغاربة ولا التوانسة للناس وزيزة إن كلمة الأندلسية أردني تروانسن صلى العربية بالحساب بالأداء أركيد نايم ضج أركيد نايم قوة إيش والدري يدفل عقل الناس يخدر سلو الرغبة المحبة يحفظ القرآن درس تحفظ الشغف بمعنى النتيجة ما نكتقى النتيجة نسي قلنا يا كي دروس قسم لحفظ القرآن ولكن العلماء قال العلماء أما كلي المغاربة إنا يقصد المغرب هذيك ديال الجزائر وذيك المغرب هو اللي من خلدون اسمه انجزمي الجزائر المغرب إنا المغاربة بالعكس ردني ترونسن سير رواية ورش رواية ورش ضرس منس ضد منس إنا كرة تخلط بيننا لا العربية ولا الحساب ولا ولا ما قصد قال نتيجة قلنا قد نقص الحفاظ ولكن العلم ولو من الناس ما زي التونس ما نقام قلنا غنى غنى ميك هالكيفية نيت الأندلس ديميك هالكيفية المغرب قال الوسط قال الوسط هو عقيك هذا قال نت اقديم زرزا مش كايزرين في ابن غلدون من القرن الثامن إلى يومنا هذا زيد الناس دي 600 سنة هيك 4 على جوج شحال هذيك 600 سنة هو هاغي اللي غادي يبدا الضعف اشكون اللي راه يفهم القرآن ولا يستعمل سج زود الصحابة تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا من جهة وفهمني القرآن ثم أرديك الشم البديل اللي اخترتي ويتحمس المعنايا راه هذاك ملي بلاسير المسائل يرضي ما نقلت المسائل هذا شكو بنادم يحتاج جاب بدايتنا ونكرا اللي هو يفهم لنا القران لا ودي شغل غير اسمي سكرابلي ملكي قال قيمك يكشف غالي والتاني من الكلام يكشف غالي والتاني من التصوف يكشف غالي والتاني من حتى التعصب المذهبي الفقهاء الاربعه كريت انا التاني وين خوكان وكنفرق المدن كيف المدن عرفت عمرنا الوقت نسمع غالي والتاني من الدنيا تصوفيت الكلام رديدة حنا تمي كان تصوفيت قلنا هاك الطرق راه دو كونتي ليا تقمي الا نقيس الا نقيسير الا الا نقيس ويتمتن كري قيسا لي كانت يطفيش يتطاق قال كلي مسلم انا تمعاون في الدوري تنزل ولكن دين نزل فرقنت غادي كاع انا صغيري مثلا غالي لي فان كريم ماتي طرق تقديم الجودنس قبل كل نصيري وغادي قال نصيري وغادي قال در قوي وغادي قال انتي اللي بحال انت شري نصوص كنتي جاني كتاني هذا هو واما الاخرين كاين في مراكش قدام قلنا تنساو ملي كي قالنا معنا الله قلنا قلنا كنقول تعبد نربي ولكن الكيفيه تصورت كنت لجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لا جيت نذكر لا اله الا الله ولا جيت مني نذكر الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا العدد ولا الوقت ولا الاداب ولا كل لغه خلفت غانا دوفان غانا تنفعي هاتي الذكر جا ديدو نازل ولكن ولي ليس الكيفيه اللي ساختي من الرسول صلى الله عليه وسلم جندمي يملا كان مثلا استغفر الله زر غير غوك لكن احمس تغردني انتظلت علمك استغفر الله اذا سلمت السلام عليكم غزنيتني اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا سرا اتنورنا ايتبت نهار ادقام ولكن جهرا ما نمنا جهرا هذا تضرم يقول لنا رديت نيتو هو هنا الحال كيف كيف نا هكا ودي لا شنا ضربتي نيت ارتيدي هنا الحال ولكن العلماء اننا القران انا فانت معتدين يغتي ويت الذكر اش الكيفيه اللي ساكتي بلا الرسول صلى الله عليه وسلم فانت مطيع يركا كي تغير تسميك هدرت تنيت شي بس ما كان يقول الحال فانت معتدين تعداد الحدث بمعنى آثم خيار هي قضية القرآن ولا السنة اللي هي العلم اللي هو الحديث ختم لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية اللي سرك نفعه اللي تخرج بالكيفية وقاعد ينفع يولو الحفظ وحده بلاد شوية كاع ولكن ينفع يسولو كل القرآن زند ما رجلي ستينين ولكن من زند تجارت لي أشكون فهموا لي كيت كيت مثلا أنا شحي قلت غريت العربية هاتي هاتي سيس مختار السوسي الطلبة قديم يخصطيك عامين المدرسة باش هاديكيس الفرق الكبير سامير بين خبزين وأغروم اللي تقول له يرخان غلق نكي ورتسين نطلب أبدا أشكو البربرية سيطرت سيطرت على عقول الآباء والأمهات والطلبة في المدارس ولذلك يصعب عليهم لدرجة أنهم ارتنين الطالب يغدي شكا يقرأ الأمهات يخصط يصبر سبع سنين إغاسة تظهر كرا يزيد إغاسة تظهر كرا يت يدس سمني حيت شرط أو سمني حيت خدم سبع سنين مع ان الدري غاصه يمكن علاش انا ياخذوا الغرض ما معنى الغرض مش شريتي كفاله يصلح دين الناس في شهور ماشي غير عام دغيا دغيا المساله راه سهله ولكن الوسائل ضعفت ترجموا لي غانا فوق النيح الزيك إذن يتسوس مثلا اللي غقان يعامي النسن فقها في العبادات دون الطلب خيار ركن سن تدور في المعنى اللي سنيت ما يقن السبب اللي حد عظمي يموت منهم غلوقتا نانك تضعف إبداد الناس إبداد اللي غتوري وين غمي غمس القرآن تهمن بالحديث تستهم القرآن أتيني غاك ورقيسي بلا أرض تحفظ السلام عليكم السلام أما الحديث خاص أمر الحديث أعظم وأعظم القضية الحديث فرط نباه رقيس هشام الفريقية سمين ولا كلي أروك أنتيني نقالت باع الإمام مالك والموطن تاع الامام مالك البركه اللي قيسيل لنا حادث وخضر سنت ورتقيسن هنيوي اشكو القضيه تمتي غزر موطا سياش المدونه من المدونه الى مختصر ابن الحاجب من مختصر ابن الحاجب الى مختصر الشيخ خليل من مختصر الشيخ خليل الى ابن عاجل حتى الموطا اللي اعتقد يسمع بعض الاحاديث ولكن درس نت وناس ندير مع روكايتي لان ميكا مالكي ولكن ولا كسر معاه الموطا وراك درس الموطا ولا يزرع تشو اذا التفريط اللي يوقع غماس الحديث وقال هو اللي يوقع غماس القران اشكو سمي حتى تحارب تحارب ولا تقرا صغر تحارب واللي تقرا ما كنا نغي قلنا التاريخ غلا ندرس ولا هو المغرب ولا حتى في العراق لا ندار الامثلة للعلماء المحدثون اللي كل نكر نقولهم ضد النسل هذا ركن اقرا لحديث الرسول ولكن ندير غير كنزند مي ابن حازم غمزه ابن عبد هذا بقي بن مخلد غلام دارس الثاني زور راس تحارب يتابع عزيز ابن حزم راس تحارب ابن عبد البر راس تحارب كيفاش مسلمون راس تحارب لكم هاد السنين ياك هذا هو العجب غادي خصها تستعزو ما دير خيار هو عمل دارس نرقيس الامثلة من عشرة دقات العلماء المحدثين اما الكلاش اما المغرب يا من طف كل التاريخ نهيان إلا ما تقال ابن القطان نقل معنا يا نطاف يا ندات للصنعة للتنين هذا صحيح وهذا ضعيف ارتدر ارتدر من نحن الكتب اللي حد يتغير يا ابن القاضي عيادي التشهر انكي وريقي وردرس المعنى سلاتي غير المعنى ولكن ورتي استخدم يسال غير الفقه اللغة القاضي عياد ونيم قال تندرت غير كتب غير ليت تندرت صححه عياد نغديش ضعفه عياد بمعنى وريال اللي استخدم الصنعة الناس غير اللي سكامي غير اللي سكر ابن القطان غير مدة الموحدين يبقى لنا غير كان بلا حديث المدة المولاي اسماعيل يسكرد غير اللي متي مدن المسرودات والتوريق تيورق ما معنى تيسرد تيورق اريد تسرد الحديث بلا الشرح ويورق الوريقات الوريق تورق ورق ورق غمني غمضان ماني كيسكن ولا اسماعيل يخلط اولا بعدا ان البخرة عبيد البخرة سماهم البخاريين البخرة لانه الناس حلفاتي قلتي غقين النسخ البخاري اما القران تتعود بيد نخلص واخا فسموا البخرة يسجلوا غير ما تاني بدنيت المسرودات نورمالا كريقات العاصمه زون تزيد زون تلدان زون نورك زون زون زون ارتمنى العلماء ارتصرد البخاري ما يقدر تصلى درس كاخر نوري يمكن يسرق قيسي في السرير يتقوريكا وكذلك حتى المدارس زند مزودة زند زند زند خيار أو عن القرآن نعاك والتفسير غير لما تفسر العكس زندني هاتي نعاك تحرف من الحديث غير ذلك حتى تفسيرت هاتي حرف زندني كتب دابا هي سيدي عبد الله السانوسي المدام مولاي الحسن مولاي عبد العزيز قالت نواب تفسير القران العظيم غماس نفاس ان انا زايد فاس يمكن انا زايد نقبل الطاين تدوس طنجه طنجه دوليه وياك الحريه هو ما يقال غير اذا فسر القران مات السلطان إذا أرنا تفسر القرآن أرنا ذكر الحديث اللي ضيك هذا يوقعان ورسولي قيل عجبه يدني تنتني أغنى اللي عسني زرع اللي عسني زرع قلت من حوله القرآن ديد ورزال بلا فهم الحديث تيسر دوخ رمضان بلا فهم يمكن أتعجب محمايا أشكومايا مدني قاني شهير غير كذا تقال راسك وين عرفت المده اللي قلت لهم كني تفهم ديميك العربيه ديميك التجويد ديميك الفهم وكان يقدر من العجب اذكر فهم الدول وتا كذا تقال طلب الدين يحفظ القران يغسط شكات برات فرنسا داري ويش ناخذ دماغ ورسستر تقول له غير عاقل تذكرني الحمد لله حمزاويين حتى نخلقوا له وانا قلنا حمزاوي غدا بصراوي الاسم قول حور راشي رزتنا غيور ورد ما سوى سلام لا يغيال وردسني قلال زعما العيب ولا العجب يغيال ما تغيال وا قتل ما كانت هذا مسلم يا القران اين ايوا قال خيال في سنه الدليل يظن اللي بهر السيمين محمد بن عبد الله العلوي اللي بن الصوت عام 220 سنه كذا تكليت مكناس سمراكش يمون دو دهر دير داري الزراي مثلا في زعاير في فراغ صرابنا هنا إنا قال سمرخ تبل للسقرانين الروايات ولد كورش هاد نسقساخ غالفرائض اللوظوظ ولد زليتو ست سن عوا تعجب كييت هاتي الحمزاويين هادو سور ولد زلام واه توحيد لله تزليتو لله الروايات كاينة ما تا هيكا ها هيكا دقن ها الرسالة اللي غاد محمد بن عبد الله غادة لو كان سلت كان مخطوطة لو كان سلت صغير رأيت تعجب بنادم صغير كل اللي وقع تاريخنا دوقة خيار اللي غاكي لسعة ليه اللي هو تسند المعنى من السنة من نظام نص ولا ذكر ولا تصليت ولا التوحيد لابد أكسله إبليس سكرابلن لوريجين السنة البتيجان التوراقية من طريقة تغيت يا فقير علي إنك تنصرت إما كي فقير مبارك تدقوت من لعب قيسي لاني ربي لا اختد ولا اختن أشكو كل غاد الكل قال غير فقير يتقام أتي زريح لا اختن ولا اختن كي حنتي تقول له مالك تقاز دقاوي بنا أفلام قلنا اكتقاك كلت سنت هاتي ناك سعت لي سنو كان بكل احكام من تزاليت لوضوت كذا ولكني حسن تزويت العمارة هي هي هي هي هي ما تغي كان تقال عبادة يام ولا الاخلاقا قيمك هما يسويت او غي كذنك ارستيني العمارة ما تتيني هي ما رحتي ديمين الهيان لله والله اما الله يبني اللي من احتجتي ما درتو كنت تين الغنيت يحضر الكاس نغطي قنا اسمه يقمت الشجعت ما يكتريت الله ما كتمنا يغسويت اما نبرد لي عجبانك ما يكتريت الله وجد كيف دم ربس الكيفية لك ينفع أشكو الله وحدات إذا غير لي اسمه ابتدى من تزا الخضاء إملاك رسول الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله ما شاء الله كل ما يعني التركة بفلكي كي يلحق كل غير التلت غير الله ما كتبنا إلا العفارة تتناقل للصوفية الخرافة تخدم بالداء أزول دي سنكا كيست فوقت كي إيسي إيسي التوبدا ابن تايمية ما غدي تسنى أهلي فتزني تردو ما غاني يقدم قلنا سنعتي الرسول صلى الله عليه وسلم غمزنا عرفة إنا خير ما قلته هو النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له من عزتي ممكنني الله وكذلك هي وهو قلنا ناس الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له غادي نسمي ديسي الله ولكن غير الذكر العامة العامة تتحضر بدا أما الخاصة الذكر اللي قلت الله الله أما خاصة الخاصة هي هي هو هو إلا اسم ابن تيمية قوات وأول إن الرسول أسحام أما غد غا الله وكذلك هي هاتي خصو بعد أدينا هذا كل نرسوه أتي لنا كان قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله إن اسمي تفهمت هان الخبر يزري قل لا أنزل الكتاب نزلت التوفيق أيوة أما هو وكذلك هي هي قلنا ناس قل هو الله واحد قلنا زمرا قرأت قل هو الله قلقا أما هو بوحده يخصتي رجعات الضمير دائما إلا بدا رجعة في المظهر أما هو هو وهي هي ولقيت أجمع إذا غير اللي حنفوه المتنى وديسني قيس فوهن سكرمت البلاوات من كي دفعا في الناس ولكن الضرر اللي قبض الضرر هي مبني قلن ورفوك القضية لا الجهة التوحيد ولا الجهة التظلل ولا الجهة الأذكار أرتذكار كي إذا نريد تذكار صغير ديوفا إن كل سنة تبني لا إله إلا الله هنا نيات هاتي نسكراس ده حل معنا أبني أبني أرسل سنتفاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما العلاج الجار وربطه بيه هاتي نزعلنا وهاتي الذكر الذكر بلا إله إلا الله أنت بوحدك اذكره إذا حدده الله الرسول بمية لا تزيد عليها وإذا كان من الذكر المطلق شكرا دير عندك تصحيح الدعاء إلا قيش الذكر المقيد بالمكان والعدد إلا قيش المطلق المطلق يمكن لك تتسني دقاء ألف مرة دقاء واذكر الله ذكرا كثيرا مطلق أما إذا قيده العدد لا تزيد لا تنقص هذا صحيح الدعاء إلا كل قيش الخير إني راجل لما تذكر ربي صغيرك الله الله الله هاتي خسر يقول لي إلا ما تذكرنا ياش ربي سكرب لي ملك الله لا عيد الرحمة الرباني هاتي ولا قوة وتحقيقة الحال يتأتي بمركز البهور والمعاني والنور الأبال ما تريك العربية ولا قال البرتغالية ما أمتنا قيل مناك من أخت منزولة مع الفاتحين كتبوا فقالوا منزلة وقالوا هي أفضل من سبعين ختمة ما هي قوة آغلة ورتكاد ذكر تكفريت وأن كتبوا وليزر وليزر أولا أخرى اللي قال لك تجي الرسول تجلس هو والصحابة ثم يرى دينه المحتل حريرة زحزة ثم ثم كرا العقل جرني وتذكى عزينا قصدي إلا دراه يفقر إلا حبرك شرستين سدين حمد النظيفي ينضم كل لغة للغة التجارية غيات القصد درستين الخريدة ما تقسينا إنا قد وما أحد من أولي الله كله يسكن صحبه عالي جنتي بغير الحساب والعقاب سوى أنا ولو فعلوا في الذنب كل جريمتي حتى يم غلالية إصدار أشكشمة ألتبانس الجنت أنا رجلك أيوة اسمك بغير الحساب والعقاب ولو فعلوا في الذنب أيوة سيدي غاد كله غاد كله وربك كله المسيحية ولا حتى اليهودية اللي غادية لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قضية العذاب للناس لأن كنوا فيه قليلا ثم تخلفون المسجد اليهود على كبرهم قال لك غادي ندخلوا النار واحد شوية ثم تجيو من ورانا قال لهم الرسول والله لا أخلفكم فيها الضلال وفهم من القرآن ومن ذكرنا الحديث وضغط ايش ما نكسرت تذكر ما نكسرت تظلم في النبي كلها اللي خصاصنا غندو فيها شرحونا الكتاب اللي ندرسه ليه نحاول نراك العقل تاتي القرى ديال الكتاب الفلكين غلبه بالاذكار الدعوات ما يسكن كتابها يزد بحال ديال القرى انك هو لا ندلل كتب النووي زند من السني يوناغذ كل الأحاديث اللي تعلق من الأذكار الدعوات سجودي محمسة المكتوب من النسمي ولكن نور كنت ضمن يشكي السيدة دي ضمن القضية رجلتيني الذكرات زين مثلا استغفر الله ومن ولي الصلاة ثلاثة مرات الذكرات سبحان الله وبحمده مية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 رد بال لا تزيد لا تنقص لا إله إلا الله وحده ولا شريك له كذلك 100 في الذكر المؤيش المقيد بالمكان والعدد والزمان والكيفية والروح اللي درنا الذكر المطلق يصلح كيف تقول المقيم هل تذكرش لا إله إلا الله 1000 مزيان صلى على الرسول 1000 تختارك إلا الطرق إلا قاعدتك التجانية إني عاق التجانية إنك تنرس يصدر أي شكشمال يبدو كان السجن مع ذلكين إما زاد لي أخواني أضني زن تنصيرتات اللي تبعنا أي تسس إزقس حتى تدفل كيف بسي ولو أو أتير دول الملح اللي إنه في حنكي غمي حوال اللي سنتعتبر يسنيت يغوص شوية ما تطول سيدي محمد عليه أوزان اللي غيطرش الشيخ خليل سنناض من تشرح اللي حاس تحفظ تفقيرين أبدا 300 سنة ولكن نذكر الله غلط والناس من زمن دمي إنما سيد لي أتي كل ما اللي تسكت الشيخ خليل قال له حكم الشرع ذاك الجزء ربي نرم زيت كلام كل ما وعد في الكينين اللي سرقا خليل قوله إن أسنى وخا إن تشلحت يبدر السؤال نيتسوس تشلحت يجوز تشلحت إن الفيق هو كان إلا واليدي تسكن لحكم الشرع هذاك جاز إلهي السؤال نفسه أرى الجواب أياتنا الموعظات بدر مكي نرقيقي ولكن الأرجان وربيت شيخ يسندي وتصدرت كنتني ترجعوا في الله وبشي أو أتنا تقريد لسيقون بي أرى الرسيلة قدم منصرك إلهي واللي كدراني الغزال ولا يدور الطرف هذه ترزمت البوابي هي كي حرت اذا تعدعت الله تعالى رسل تقدمت البشر ورسل على البشر انت تقدمت واخا يا نبي ما نزلت قدمتك النساء كيما الاسماء والصفات، يا حليم يا عظيم، اللهم لك العفو وانت تحب العفو. قيل عما كتبنا لا قد ونسلك الى عيونك تعب الدنيا غديت غديت ترسمك الابواب للنظم. زيد سر ان لا اله الا الله نستين ان يتكلف تهدمس 70 درهم يغدر سي يغدر سلين ويلا قرابة. هاي ولا تزير وزير سكويزرو وعن لي سالي من سن هل مسيحية كشنة ويلا قرابة هي كي ارتعبتي لقرابة شتي تفكر. ايوة لا اله الا الله مشكو كيسي قال الفدي قلنا ما قال مبتني من الفدي فقير انا بغيت تفدوت كراو مسلم حلا الشدة ما خصك تمهتي بربي شتي كاع الخونا شدة غادي تفدوت كيسمي 70 ألف لا إله إلا الله راه مش كسر كما قيل يفقير عليه 5 آلاف إما قيل يفقير مبار 6 آلاف عرف نتقيد درستي أنا فدي 70 ألف من لا إله إلا الله دميتي أظن تزرد في النبي 12 آلاف الفدي تزرد في النبي 12 آلاف لا إله إلا الله 70 ألف أنا غادي قال العلم هكذا نقال هي اللي حجنا السند لا ود هذا سنين من الابليس ما تتناول غير اللي نفعل اشكو تسكت القضيه صغير اللي سكي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم راك تنفعل ان شاء الله ايوا تركيت لا ود تضيعت شكون ما يعطي عباده ولا ويجي الهوى ولا ولا ولا ولا هو ها إن غكير غير اللي كان سبب التأخرات اللي يقعان مسلمون وكان نشرح غير هذا الكتاب اللي بدا الساعات اللي نعاون هذا الكتاب اسمه تصحيح الدعاء يقال كي سياش لا ذكر الانواع كله واللي صحانين واللي وصحينين ايه غرتو فيني بلا طبعان وان الدليل لاش تسلفهم اشكو غاني قلت نوفان قيس ما يسمى غالي وتني حزب البعض غالي وتني حزب ايش حزب البر الشاذلي ما الشاذلي ايش كل الطرق ابن دل عنا ولا انتسبت كله ابو الحسن الشاذلي قيس داوي ستة الرسول صلى الله عليه وسلم واه ما كيش راني اللي احتبعت الشاذلي وخايف ولكي ولكي كل خربات استبعد اين وريقين أنك دير الله الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ستة لقد كان لك رسول الله سوة الحسنة بعد نتوال يكفكني بنس الشاذلي بعد نتوال يكفكن ضربي على عدوية الله تعالى في القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتي القرآن تفطرتين توت كل ما إنا غيك اللي ساكن مكناس استظلت تظلت الجيد يحيش يغتحب بيتي غص تصدرت شكو تفلكي بزاف وارد تحية ضيط أنت البشرة تقيت حتى جدمي تصنفو تفد العبادات تتغلس كالرسول صلى الله عليه وسلم تبعد ربنا اللي ساكننا اشكو غيونيون ما قالت لنا ما قالت تقرب لي انا قدرت كي والله اعلم ولكن يونيون ربيع العدويه ثانيا غير اللي راه تنوض حد ذكرته غادي يسخسر ابليس ذكري يسخسر حتى النيت ملي هنا الوقت اللي تعبت ما تنويت قلنا كي توح اللي سن الصحابي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غسلنا ماذا تطلب يا اخي في صلاتك؟ قال له الناس صحابيا انا كي تظلت النساء كتظن الحرب به ان يرزقني الجنه ويعيذني من النار الكاتب بها يسمح الدندنه ولا الدندنه معاذ بن جبل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كي ولا معاذ ندندن حول الجنه والنار تدخلها النار تبعد سكنت عدوية متنا ربيع العدوية اش قلت لها عابدة ايش يعني عابدة ولكن اسي زيد ربيع فركي وليس انت قلقوت موني قلت الرسول ربيع ماذا كنا ربيع قلنا نكتنا كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا أو بأن يدخلوا الجنان ويضحوا في رياض ويشربوا السلسبيل ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتغي بحبي بديلا أيوا ماذا اللي تقيت يحس غانيش تنا ردا سنتكية ماذا هرت قيت كلمي اللي يلككمني مسلم من تكتنحي وسقا تفردت قيل كلهم يعبدون من خوف نار وجنة وأنا لا أقصد إلى الجنة من أساس ركبنا وليه هاتي الحادثة اللي كيس القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة روضة من حفر النار وارتريت كمي أخطأ من أساس ركبنا وليه تموت ولو العقل لحت يونيون أنا لا أبتغي بحبي الحب زعما أنا أعبد الله تعالى حبا فيه وجلالا وجمالا إما نكني المسلمين نقول درس لحبنا ولا لجمالنا ونقول كم يقدر إلا مثلا هذا المسلم يحب الله إيش يعبده حبا وخوفا واتباعا وكل من ينئمون جسمنا أما المحبة المكمي يغيص حيث تسنيت هتقول تسوفهم وشكون محبة يصحن عن إسلام تقام مزدوجة 50% حب الخير 50% حب الشر وأهله محبة الإسلام صحيحة أن تحب الخير وأهله الصحابة تتبعون الأنبياء الصحابة وكذا وكذا والشر الشياطين الشر والشياطين عزماء قد كان لكم زيد يسوة الحسنة قد كان لكم يسوة حسنة في إبراهيم المحبة الإسلام رفيعة فيها قد كان لكم يسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنه رأى منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أما المحبة الغرب من عبد المحبة إخوان غير حبيتك وخلاص ما كانت تحبتي ولا ما مازال ضروري لي قد قصدت نوعية المحبة ونوعية الكراهة ولذا كنت سفلت كي الكلمة تمنست يخصى أد تقيت المسائل في القرآن الحديث اللي قالين موزونة يخنيت المحبة فما معناها يخنيت الكراهية فما معناها يخنيت المقاطعة فما معناها كل ولن يثبت ينظم أما النام نحاس النامي أنا ريكفر كفا أشكو لبعض نتوال غننت ليك النام يسير لي قال معصوم هاتيكي يسهل سيدنا اللي ياكلنا اللي ياكلنا قالت شنو تقصد زعما كينصحوا لك الناس ما قالك وني فهم اخطا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن تنيت اخطا الا ندر حماس القواعد الاصول احيانا يخطئ ولكن الله تعالى يسدده ما شاف لا سيبنا الاحكام كان زلت السهو سهو تزلت يسعى لا شيء حملياش الكيفية السهو ولا تتجه ربي راقب ربي سبحانه وتعالى اول شيء تفهمت غير ديش الضعف الضعف في مسلم من يعتقد اللي يبدا ذكري نفن العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله يعني غادي نتكية قلنا لو كان بعض العلماء مقرين حكاية العصر أنا ذاك داخل منيح يصحى غير نتك ولكن ارتبت لي قوينس تورنا كرهن كي يسفلق الحباب قلت له وداش جمعتي وتسود فمي لكتريه مدني كانوا كنغني للعالم الى غنى السني ولكن الشغل نسوي لك مد ولا ران تبكي ستتحارب وما تغي كذا كله بنيش او كله بن القران الا من رحم ربك غاد فقنا غلا هاتت لك من الوقت هذاك في كحيميك مي قال الفرقيه اللي حنك الفرقيه دختا اشكو الضعف هاد اللي سننا اللي هتشكا اللي غير اللي غالي سركي عصمر بدي قال الحديث الكتاب السود يكشف التفريقة بكي تبع ايش تدر قويت كي تبع التنصيرات غادي تبع التيجانية مثلا غادي تبع المتشيشية سوز غيز وصبح يوم تلقى زي غاية الطرقات كله على اسم التين الصوفية بين الصوفية ليس من خلاص لنا زعما تسودة في الذكر تسودة في كذا ولكن ليس من ملكة ليس من ديك قضي يكتن تكتن السنت يتبعتني يتبعتن الزهد يتبعتن الاسمد صوفية ما يقال الفرق بين السنت قلنا السنت تقوى العلم حال كتاب السنت أما هو أنا غادي تقول إن الشيخ الشيخ بيت الشيخ يتفهم من يكون مدفن يكون الشيخ إنا حنا أرنسكا أشكو الشيخ ينوض ربي لكن راه يقول ربي أنت فهم ولا ونصدر لكن ولكن الشيخ هذي إلا وقداش العلم لا دوني وفكا علم الكتاب والسنة أي السنت يعتزون بعلم الكتاب والسنة غير يتهكمون إنك علمكم علم حدثني فلان عن فلان أما علمنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي هو كذا نختار الناس يتهكمون في علم أهل السنة وسموه الرسول العلم نزل اللي يتفل لازم تسمى ناس الحقيقة كي تلاقي غير الشريعة أما الكنية تلاقي الحقيقة هذا تكفرت غريبة هذه هي مصيبة السنة الصوفية ياش لا يأخذون علمهم من الكتاب والسنة وخوفا غير مسلم آخر ويشبهون الشيعة يا الله يسيل قرا الفقر قرات عند الشيعة حلا اسمع الشيعة تين الإيمان الصوفية تين الشيخ ما تفهم انت غير الشيعة ماشي قال الله قضى الرسول الإيمان غدار الصوفية الشيخ ما يسكر من المصائب من الخوف هو تغاز كله الشيعة ما يسكر من المصائب من الشيعة كله غير كدار الشيعة خيار إذن إلا كان الشبه عن الشيعة الصوفية ولكن الشيعة زويد ناس نسوا القرآن ما اتقال ارتكفرنا بابا كريم عمر وعطوا فوز البخاري ومسلم أما السرد الصوفية اعترف الناس بالكتاب والسنة ولكن ما تقيش تزين ولو قبل انتو كانوا ولكن ما تقبلني ولو يأتي الله غير الشبه بزاف لازم نزازوي ديال الشيعة تكفر أبو بكر وعمر وكنت تعتبر البخاري ولا مسلم اش كنا نكتفنا ما يتيلي نغل مقام نسن ما تيقال الكافي للكوليني يعمرش الكذب الروايات عن فلان عن جعفر بن ابي طالب الصرص هو هذا شرح حق الذي مكبه صوفيا الشيعة هاتي الناس الكريضني الخوارج ابن المصيبة سنة زوان المدن سيدنا علي قالت كفرنا كل كررتك بنياك المعصية الكبيرة ودرسنتني مؤمن عاصين كافر. هيت السنتي اللي درسن لمقام المؤمن المستقيم اللي درسن المؤمن العاصي اللي درسن كافر. نتني الله إذا درسنيش إما مؤمن وإما ولذلك أتكفرنا حتى الصحابة الخليجين شكواتي السيفة يا درقات يا جماعة سكر الحزب نزل لقوة نزل ما عند ديش دعالي ما عند بني أمية ما عند بني العباس اللي تردع بعد سنين وسنين ما لا ولكن هاتي شرزني للرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول في الجهرانة يخرج من ضئ هذا قول يقرأ القرآن ولا يتناول يتجاوزه هنا جراه وبالفعل هالتلاوة هالسجود هالركوع هالكؤاش هالبكاء هذا كفرت أنا لازم تعجل كي ما تغل خوارج ما تني الوزن المعتزلة حياة نقطة ما استقال قضية هذا الثلاثي مؤمن عاصي كافر. العاصي غدر الخوارج يخلد وعند المعتزلة يخلد ولكن ولسما الكافر الخوارج كافر حكايه ارتكبت يا الجريمه الكبرى فانت كافر عند الخوارج عند المعتزله نكون سوكا نسمى منزله بين المنزلتين اللي سمنا وريكا وكنين في عيسى ولا شكون حتى كنا في كماس نفس الحكم اللي حكمت هنا ميخلات لانك عشان تسمى تسمى الله كان هذا كان مسلم الفراق بلا عذاب كان يتم تجبد سبحان الله ونصر يعبدون من دون الله في الهوى واما اللي ربكي مفعوق هو ايش اللي ربكي مفعوق ذا اللي ولكي خلقا هو الاستقامة كتب لغي انثاليهم طرق كل ايه السيدة ذا إن زيد نسى الكرة حغايف اللي سنت بلا تي قاري مينا شكو غينا دا رونا في درعا غير في الله اللي قدمني ها بدر حانتا صوفي تتمتا توخد قا وخد تقرب شوية زاد طرق طرق اللي مسموح الصوفي هذا طريق الفلان ولكن هذه قرابي قرد غيدي كران طرق يدني الجديد منها اختار اللي وتين ايش تبلغية انت ذاتي طريقه وخاور الناس تسمي الطريقه تتقد ايوا هذا هو الصفه شكون كي حتى انت ذاتي زي حد قيس وذكرت هذا القوي ديال التنصيرات انت كي حتى جن عام ثم الناس ما بينك وبينكم الا كتاب الله سبحانه وتعالى كي حق الشيخ ترد انت انت شكون الرضا الرضا يقول لي نكرد الظلم ارنا لله يقول في هذا الدهر شكل هيك سبحان الله شكو يقول لي ما كنت تمزنا فوز ما كنت نتبه لنا وانت تقول لك دوبها الحاصل ان الطرق اللي الجديد يضينا تقول انت زنزمي اولا تبلغية ثانيا بوتشيشية وثالثا كراغي ورقبت الذكر قالت الهوى المزاح كيما ما تبعت حاجه للكره قلناك رجع لسنا اللي رجع الرجع اما هو الحسنيه وذاك كوكبي الله يغرق لك الشقه اسمع وكان رديد نيته هكا هي ذاك يا هناك بلاتي انت تسرق ان شاء الله انظر يا اختي بعدا من لعبت قلت التبليغية قلنا قاعدين كي حتي أولا يغلط فوت يغلط طبقت الشرط هو الخروج في سبيل الله ولي مجلس لك حبون كما ينبغي لقد اكتسلكن ولكن الشرط الأساسي الخروج في سبيل الله إما 40 يوم وإما أشهد لقد اكتسلكن 40 يوم أتينا تسوني أشكل إهبال لما قالت كيت حماس ضربات أشكي ديال الشاب قال له رضوني إنا ستمتنا غير 40 يوم وإلا قال له الإنسان إلا ذاق الحالة ما تعتاد الخير غادي ياخذ الكفن ديالو ويرد الرزان تحته وينطلق على وجه الارض الى ان يموت. اضرب فوق حميد اللي سنتي. الرب تعطينا مثل التقدم. واخا منا من العباد اللي طفن التبليغيين مع انك اشكوكي غلا نظرا كي تطلق الزرار غير لبعض المسائل فولكينين اقصدي هاتي الا قيس الصبر نعم توزنت الا قيس التواضع الا قيس الا قيس الناكية ولكن غاد كله ركافة اشكو اسمي اللي نبدل الساعة اللي هو ترين غير اللي بتين مد العلم هو ترين وردرس غير كيش الخروج في سبيل الله الا هذا المسجد إلا يوم ذكر غمس نزنيت يطاف يوم ذكر نسي غمس انت مني غير أنا سيتيني ولا حاج إبراهيم هاتي كده كده الشغل كده سطاف أين أوريكين لوقت نتنيت الخروج في سبيل الله نحن كي الدخول في سبيل الله يسأل انت تصور تزمنا بكرة نتغينا بقول الجبل مسائل الكهرباء المسائل ولا حاج إبراهيم انت أقول الخروج في سبيل الله أين نقول عامي حرشم لكتب سبحان الله العظيم هو هاتي من الخاكيش الضوار اللي لا نحتاج تبليغ مع انه اثنو كان تفضلت حاجه يهتمني قال قال قال قال كيس ديك الفكر بديتني قال قال قال قال قمة العلم مش اللي تقيتو غير فسألوا على الذكرى تينا كاسيتي كوني لا درس ذكرى انت معلميت انا قصدي كنا ندير نجيب لازم الفرمليين سول العلماء وحنا راه غير تنقضيو عاود راسك ولما كتبت لهم واش عقلت على ابو سعيد في تنقضيو شويه ابو سعيد الزرق مثل محمد نياش قبل يخرب اكادير تروجت يا ابراهيم يا فقير يسليد نفتون فوق شهر يوري غدا اسكواز انا الناس داخل غنى الرباط متاع الاساس الرئيس لا غنى الرباط حمداوي الناس اللي دا حفله ما كنتش كنا دا حفله ما كيرخ مراكش راه اعتبرته في ابو سعد ناس يا ولد الريفة احنا خوت احنا خوت في نطاق ياش كتاب الله وسنة رسول الله ولا اعتبر هذا الشكل نتاعتكم وتهنيت منهم ومع ذلك تنسخوا ورد نتنورد ورد تقول ندغي ضيا نسقلو كان كيكي اللي غديرو الاخبار يساس نسخسر حولي هذاك شمنيا فديف كنت تسع زنت بي زنت السباعي زنت سي ابراهيم شكري هاتورتي من الاخبار سي ابراهيم شكري ايوا انت وكان هذيك الهند يوريز يزقل يسكني منها الورد كل زيجي سن زجان يرجع تحضر يغوتي السباعي الناس بعد السباعي تسمى بلان غوينا يملاس كران المساوي يا ود ربي تيسير هو هاتي الكاتين اللي درب داري زعما يحيى الشيخ ويصل مراكش قال لنا وليك الجد نصحت الناس سهل تقل هاكي شربت حتى تشرب بلوك هاكا هو سيبراهيم شقيقي المهم العلة التبليغيين هاكا كذا تلقى اشكو كل غاكوني بعد نفس السنة سواء يبتعي كثيرا او قليلا هاتي يضيع مسكين ولي الاخوان ارالي يا غني والتاني المدني ايش؟ بوتشيشي اكثر واكثر لكني نسنت نود الله سر الله وفقير عباس با واسمه هو من الحمدة باسمه هو من الحمدة حمزة أفقرني ويا أختي سمراكش تردنت يالبالا غسلا رستيني شمعو التديوي قدن شكون تلقى غير فقير قليل يكش انت ردنت سير احمد اللقاوي يقول من ضباط يمسل صغير ان شاء الله يعني اللي حيكوش ما تلقى كل حربات يكش استردنت ان ريتني غوي نغرى القرآن ورقزنو في ايات نغرى السانس غير الكلام اللي احنا في الخيرات وكشمع الناس نسمونا تيوية اليوم هو اللي غدي يربي بعض من توبن من عمرين المدهب اللي غدي سواه توبن في المصيبة شكو غالا انت وقال لك شو يسلم كغير كان مالك تقال قاضي نزل بعدها انك يحكى تصافحة الشيخ ما تردك يا قليل كران السر ربي بالفعل حق ديك هو السر السرنا من قالت قالت ان كان صحيح حسن داك انت ديك المجلس ديك ما قالت قالت واخيات غير سعال واخا ديك هادي هي اللي نسعت اللي قال قوي اما هو وينسن هو هو هو هو يا هو غين اصبر السي عبد السلام السي عبد السلام الحاحي اللي قال لي اللي قال شكون كابتن اللي قال بوتشيشي يا تسعت وكان اللي حيموتوا فقيرا عبد السلام ياسين هي يتبعتي ويس حمزه يا السي عبد السلام ديال الزعابه التوبياوي ورسول لي كيبوت شي ايغا مستقل ايغا شيخ عالمي نزريدي دسلت يا مراكش ما كاينها اسم هاد الطالع غير تحمد الشرقاوي انا سكي زعما تنبها انا سكي راه انت راه يكرر كل اللي حسن لي قال اللي بوت شي شي اما غير هذا تيقا كرا غدير الفلسفه كله انا يخلط الدرجه الطاغيه هو هكذا ايوا ان شاء الله اتربى سنة الدراء لبعض الاوصاف اللي خشنين غما سنين الطرق اللي دابا غدانيت راه ديت نيت ما كان زعما لنا خشنين زعما هاد الاوصاف اللي عندنا فوقين حتى سكران نعطو الاوصاف هاد اللي خشنين راه داك السلام بقيت الورد اشكو عاد سكرتها فولكي زاد سلسله اللي كل اللي قالوا فولك هذه يكون رسلتني هاك الاوصاف اللي قيسك شنين هاتي قيل زعما السلف الحكا هاتي اللي قيس انا رسلتني اللي قيس التواضع اللي قيس الصبر ولكن اللي غرين هذا سقينير اللي سمني سلف ورطنت ورطني نفعو هذا ربي غالي ما تمازني كما يكيك شنين اللي قيس تنتكين الصبر هو قوة كبيرة الصبر عليه الله تواضع كذلك كل مسلم وكان شاء الله راضي ينفعك التواضع ديالك وكل شيء واما الا لقيت الصبر ولا لقيت تحبيت السكرفات دبروا بالي المرة اللي جات صغيرة ايوا قالوا كنسلنا الدرا استبدل ايوا انا كان سن الدرا لبعض الاوصاف خشنين الطرق هاتي لكم غيلات الطريقه اللي متنيني نقول شي شيء هاتي اللي غاوية اللي حد بحرها تكشم ما نوك تكشم كدا وست كداش كدا وستين زود 67 هضروا غير قال ماني تكا افقير عباس يقول تيد شماعو شمع هذه الكاتين هاد اللي تريح السعادة مدة الفرنسية إلا غسلات يموت أما أنت جاهز أنت كرا فقير كرا لا ما أنت خلاص خيار يكمل كتر دان يكمل راكش يكا أكادير يكا خيار يزول أسغلنا هو أنا يقيت سنة سدع السعب سنة ياسين عادي سنة مدقة أمراك قلت يا أبو تواليا انت ليس يقلز على داخل يسلم لكن أرس يقلت النقد وأن النقد لقنا ريلي الناس من الشرقاوي أسيع سنة بس على الزعماء غسل لي يساوى يساوى شماعه إنا يا ونا هاتي صرخ اللوح المحفوظ العرش العظيم إن شطى شيقين يقسيم يتيرع مثلا الشقد لا إله يتيرع الشقد يظن لا إله الله ورقسي لي إلا لا إله الله قال له علاش الناس ما خوف الناس ترديت ما كذا انت الدين سيسترى من المعقول من ناس الغلط الناس يجاوب السعب سوى من الناس السعب احمد هات يشمعوا ولا فلان ولا ما فلان إن يكوكي هات يقع عبد الله بن وريم وفنافق نكون هات الشمع انت بعا ولا يحمع شمعوا ولكن نكون هات انت بعا الخيرات ما قال الخيرات نكدو الناس الشرقاوي وهو تكلفت لا بد ايش تبدل الحق يمدن وريني وريني خيار ها غير هذا تقاش قضية انت تبليغيت بوتشيش اللي غمت غناي ولا بتيويس حمزة ان السعب سلامة الرق يقياش زعيم عالمي يشكشن الصوفيان سرسي خصان الخلافات كذا كذا او عني بغيت دهوديان السيدة البريطرة ينشريان يت الرسالة ركت مطل أرقسي الدركة اللي عجب فني في السياة السلام دوي اللي تتابعاني تي اللي تتابعاني دي مغاري عمر الدنيا تسمي الرؤية المنامية نزرع من عائشة دلالة فاطمة أتخرمت في المريدات المريدات الياسينيات قل زرع الرسول صلى الله عليه وسلم أريد تفرقتيني في الكيران اللي الكيران اللي سكرنا المدعرة اللي قل زرع الملائكة ياش حرصنت تقمي سيدي عليه السلام اللي عرستك كمل ما دنانت ما دنانت وانا اللي زرع نغان على المنام هان الخلافة على منهج النبوة هتتقرر إما 2006 وإما 2010 الناس ارتدين المشارقة طز عليك قلنا دبرنا كل عقل ريني هو أريد أن يكمل بحيث غاين الزيجز رأينا رأينا رأينا اللي حي قايل عبن رأينا رأينا رأينا ماذا هو هذا السكر وراك تقيتيات اللي احترزمت انك غزال كذا السكيك لها تسخور رايت كنت تزريت كله كراوي من الناس السكيك لها خيار هو عن تتبليغي تنظر كذا نسمع فتاك تتشيتي تت هاتي تحالي تنام ساكلي هذا تتل جديدنا ملعين ايه اوه مازال الشيخ ملعن يموت عام 1328 اختي زنيت ماني دي كايل يعني كان الحوض فين كان الحوض جنوب موريتانيا ما تدي يسكن لي هذا الحيلات فرنسا ترزميش تبتلعوا البلدان الافريقيه كلها ابتلعت هذا السي اللي قال حداهم شكون دكار تبناية الدكار من يقول من يشيش كنت نغير إما العينين دين لنت ولا الغير نس شكون بنضعف غير أنه كان كلام كل عين بلا داد كان لا دكار ولكن أغرموا لي العقل لي وكان يفلنا الجنوب لنا يشكيت الشمال غير اللي بنا مريد من دين سمارة سمارة أرنت كذا غير دار الملوك العلويين كان دار مولاي عبد الرحمن مولاي محمد مولاي حسن مولاي عبد العزيز مولاي حفظ تكمل خمسة يشكى الدور اللي يقول لك قران اني كذا مولاي حفظ يختي ديال اني سربت الناس غنى الكتاني محمد الكبير ارتي كذا اللي حتينا السود باني تاكازا اني راجع سجنتي من تكيس اشكو واحد يشكى حتى الاف مؤلف من العرب والعربيات والهيف والسين والشين جاو يديو ايش الهيبة عشان السيف التنظيم عشان السيف إذا بقى لي صغير استنطان السين غاينة سناني ترفاية السمارة الحاصي إما ما يقول لي قال لي الشيخ مال عين قال لي كله قال لي بلغت هاي كل العربية هاي كل دار هاي كل فيقة هاي خرافة إلا وبدا كلنا هما سندردانت حمد السرغين إلا وكان سر إنا إيه إلا هدوش كان مع العينين صغير إتابعت مراكش إتابعت جدي من مراكش تلشي شاوة ناس مقسي سكر إنا قدر تعلم خط الرمل إنا عن السحر ناس هاكوك وترني الشيخ مع العين غدا يسألا أفحم غاني وجاني اللي حمس المقدمة من خلدون كل الصوفين أرتنا والغاينا واخا لكيف اللي هاتي عاشر احيان غماس متلم بنس اللي قلنا اخترده انت اسمه احمد فرش الحاوي يا العابد يقول لي هذا كيسفل دي يا ربي نقدر اصول سنت ازهق الله اكبر صباح تظليت ولا وين ملكه قالت الله اكبر واخا هاكا ذيكا ما تقول حدا صدر الحاج العابد ساتكون إنا الشيخ مال العينين شيخنا محمد فضل خو مال العينين قال الناس تقيس بطلع الحرام يتوفوا به وأنا بطلع الحرام يجي يطوف بيا قلت له خذ هذا الكتاب سبحان الله العظيم في الذي يغلق من الغوف وسيره القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة الثانية إلا الذي يجب معناها ناس غرزة من الله الكتابة إيه ويتا اللي احتيها إغراء إني اسم كلام الناس يا وقع لا تجعل حظك من العلم إنكارا النغاس يا فال لا بد أن أنكر كل ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفل تقول ده الرسول إن ده الله أكبر ما هي غاية غيرة هذا كذا دقة هالرقاء هالعبادة هالتخربيق يشكل ده أنت الحمداوي زورني ضربة لو كنت غينا نزل العصر ومسن